بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين كينيا بابا نسبة كتاب شافي الرا بابا نسبة كيسجرا سنر راغا أنغتوك بابا را فرنجرا الرا كنجر قبنون yaa'ii lammaffaadha waa yaa'iin lammaffaadha waan akkam taatiidha. Fakkeenyaaf ismiin tokko wazinii mufaa'ilirra jiraate yookoo wazinii faa'ilirra jiraate maal godhamuu qabaadha? Kana gaamee waan ta'u qabuun ilaalla. Yaquulu muallifu rahimahullah: وتحذف الياء الثانيه ياء لما فداني غتمتي من نحو سيدي في نسبه سيد سيدتي نسبه غدو يو بربانه وان تكون نسب يو بربانه ياء تكراغنيتي ياء لما فدا يجود ياء لما فا يجود ياء سدا لما فاتو غتم تدرا ادونتين تلما فاتو قدما تلما فا يجودا ياء متحركه سن يجودا ياء متحركه يجودا ياء ساكنه ادونت متحركه قدما يجو اما سيد يرو ينودن ياء لما تجرا سيدي كيف يجو ياء اندرا ياء اندرا يجو ياء مدغمان ساكنه ده ياء لما فدا مدغم فيهن متحركه ده ياء نغتم تجرتو ياء تامي ياء متحركه ده يجو مالف يئ متحركه قطو فلتنيده يئ ساكن ساكنه قطو ديسني متحركه مالف قطو تون قطو فلتنيده متحركه وني قطو فلتنيف فكين يفصو متحركان كافتو تاته اكم جنة سيدي كنا سيدي ينامره سيدي يون جنابر سيدي يون يئ تك متحركات تاته مخففات كدب دبتر يا اي مشددات دبسوتر جالاده يا اي تكتا مخففات ات دبسوره مشددات دبسوتر جالاده كنتهودن تخفيف بربان جنيت غرس قلت گين يجچودا تسلاوچ وني تخفيف قرو يا اي تكبر اگتون برباچ زي مال في تخفيف بربادولا تخفيف في يجو غاف مو يا اي ساكنا گنه متحركه ديزنيو وان ثقيل راكانيتي اثقلي برگين يجچو غافس سأيتو يأي تكتقبتي خمخففات تدب سرى يأي مشددات دب سرى ربرت خفي خفاق بوان تيف ثانيف يأي لما فرأيتون سوانك سيدي في سيدي فكاتر يأي لما فاقتو أن في لتنيف كناف يجو ثانما سيدي رتي قامال جان سيدي جان يجو سيدي ميتي ون تنسفاقرو بربانيو ميتي جان يجو ميتي جان يومتنا مشدد موان ديسين مشدد مكم يرتنا مان ديسين ما ديسو رباني يكون هاغتم تجدانيدا سيدي يونس وجن فكني مال ترغم ميجيتي يونس وجن مال ترغم كسرى بايت والفانه ديما سيدي يون يئلم مشددا جدو سني مال تجرا كسرى جرايچو كوني ثقل قبايچو كنافو وقف هاغتم تغدانيدا سيديون سيديون سيانغاختون تخفيفا ودنيا يتكبراغاتو دان يايل مفاغاتو دان سيديون وميتيون جان ومهيميجون من هيما اسم فاعل من هيما هيمه الحب جان هيمه الحب جاما اذا جعله تائها يرود ما عايز يقول يجو نما جاللتي دماستي تو نما جاللتي دماستي هيمه الحب جاني جاللتي سدماستي يعني تشو اشراف دتنيتي مهيم جاني تشو مهيم كنا يو تصغيرا تاسيسو بربادن يي لما فرغتنيتي مهيمي جاني تشو هو اسم فاعل من هيما يهيم اسم فاعل من هيما يهيم akuma zani uso usmal maf'ul illati yakasuma gajun kanarra walindabu muhayyam uso jenne fakenya muhayyam illi uso jenne tasghir isa muhaymi junuma jamaaju fakenya fonni kana fakkatu mali wanni kana fakkatu muzayyan muzayyin akame tasghira gona muzayyan ها مزين مزين مزين ها مزين اكمه تصغيره قول مزين مزين جنن مزين جن مزين جنوز مزين جنوز تصغيره كستي صغر ما يجود amma sonni bira fakkenya kana fakkatu fakkenyaf oso wanni muzayjil jenne muzayjil oso jame min zayyala yuzayjil wajunka to wanni kana fakkatu gabaye jira ka fakkenya te kana no fide male tayyib wa ta'iyun shadh ta'iyin shadhi la yaju fi nisbati ila tayyin fi nisbati ila tayyi gara tayyiti nasabu ghaysati ta'iyun jechun shadhi laaju mal godan asiratti ya'i duragata lama fa'adun ta'inta duragataniti tahafte tayyi mire tayyuni bar ya'i duragataniti tahafte mutarikata fi mutarikata mal godare mutarikata na alivid devisane juli taruki ha on fitai ma qabla hajani ta'iyi jan jechu ta'iyi jan tayyib yo gafa kana qalbin qiyasi qalbin alifi yechu daga qalbin ya igar alifi de busurwa qiyasi nisban shadhi daichu nisban shadhi daichu qiyasi nisbada malto qaba ta'iyin yechu qaba yechu ta'iyun yechu qaba tore ta'iyu da ta'iyun osonte ta'iyu fi nisbati ila ta'iyin gafa yokum mo ya ila mafagataniti يئي هفته تساكنات اتسن الف ديفيسن يئي ساكنات الف ديفيسن غافا كان قلبي مال تاري غافا كان قلبي نشاذ ديدان اسبان شاذ ديدايجو قلبي نشاذ ديدان اسبان شاذ ديدايجو فان كان نحو مهيم تصغير مهوم قيل مهيمي قيل مهيمي جامع بالتعويض وانقتمر تعويض واتون تعويض قرودا نيجو وانقتمر تعويض قرودا نيجو مال تعويض قرودا يأيتك في النية يأيتون يأيتك قنيتي يأي برا في النية تعويض قرودا نيجو أسرتي amma fakkenya muhawwimi osote fakkenya muhawwim hajennuga muhawwimi kana kame tasghira gona kayfa nusaghir muhawwim qaida baba tasghira qasidi da bartira tatbiqa gona qaida wa muhawwimi rati tasghira gona qaida kame muhawwim gechurati asirati qaida njirtu اسمين اسم يكون اسمين ثلاثي دا مزيده ثلاثي دا زياده لما كيسه ولكبمته ثلاثين يجو دغا اسمين توكو ثلاثي ته زياده لما كيسه جرتو مال تو قبا ها يحذف اقله ما فائده يحذف اقله ما فائده سنيو فاي واي واو تك يجو دغا واو تك يجو واو نفته اوري اسناكي نو دارك سي اصلي ايه واوي اصلي تو فايجو اصلي تفاز ام بودا غا ياي تصغيره في النيت تقلكني واوي في ياي ولد فجا ما يجو سمبودا واوي في ياي ولد فجا ما تو واوي غرا ياي ديبيته سمبودا مال تاري تدغم الياء في الياء فيقو فيسير مهيم مهومي راكيت مهيمي برغا يجو كانا غاما مهيم غافا جنو كانا akamiti tasghira gona akamiti tasghara muhayyim wan ragatame jiramire wan sila tasghira gaysati ragatame san asiti ta'wido gona fiyechuda tasghira gaysati wan gatame san ta'wido gona fiyechu akam jenne مهيمن مصغره النجره وان رغته مجرغا وني غته مجره مونجرو نجره. طيب اما مهيمن كوني نسبه رغلو برباني مهيمي كانا وني تك يا يتك في النت تغلچودن مهيمي يوني ينايت مهيمي يا الا ما فادتني يا يود تواوي غتم تواوي تك تغتم زين راي عوضة تعترفتي يجود يا انتن مهيمي يون جماعه تعوين ناسيتي اما وني فايدان بكثنا جيرتو. التعويض في هذه مثل هذه الكلمة جائز في باب التصغير. باب تصغيرها كست جائزة وننتن وننكن يجو. أما باب تصغيرها كست اللي برا كرمجنا مهيم يجنة مهيم يجو دندين مهيم يجنة مصغرة قونا ميري سنبود تعويض قلو دندين. تعويض قلو مالي مداتك في النية تقلتني مال جنان مهيم يجو دندين. أستي تعويني جائزي يجول بابا تصغرى خيست تعويني جائزي. أمو بابا نسبة خيستي التعويض واجب نسبة خيستي يجول نسبة خيستي تعويني تعوي عوضة في دو واجبة يجول. ما لف واجبته ما لف واجبته واني واجبته هوف واني واجبته هوف جدو وان ثقلته يجول وان ثقيلته قولتي آنو اكولتنا ان غورودف مداتك جدو كاون درقمت هايچو حرفي مديتك جدو كاون درقمت هايچو فكين يوسو تعويض وانت كوان يودا في دوبا نكم جن مهيميون جام مهيميون مهيميون جام مهيميون غافا جن هنا ما تنو ترغمي يايل ما مشددا جدو ساني ما تجرا حرفي ما حرفي مكسوره جرا يچو كان يچون باية الربرت الفينا كبوان تيف دير كما يوم مو واني نسيت رفو عرمني رتي حرفو لتي يأيبي واني وچون سنبو تدر باية چولا مهيمي جنغافة جنو مدانتم جدو تنقلتي جدو تنقلون الربا فهنگا توكو استراحا قرولة تاية چو مهيمي جنجامي سنبو مهيي اگجي مي جن اكاسيتي الربا في استراحا تاوان تيف دير كما مدان واني يأينس العوضة في النتون بابا كان انكستي يدرقما اتون يسي دبلون درقما بابا تصغرا كيستي جائز يجو بربانه مهيم جنو بربانه مهيمون جنو يجو اسيتيمو مهيمي جون يجو انتو مهيمي جوني مال يجو. طيب ويقول المؤلف رحمه الله وتقلب الالف الاخيره اما قام ما بحث برتي دربي ما بحث برتي دربي وتقلب مبحث برد دربي وكو قسم برد دربا جراجو كانان وتقلب الالف الاخيرة الفين اخيرة الاني قتمت الثالثة الفين ثالثة انجتشو نسخة مطلق انجتو جرا اسم برد جراجو ولو نسخة مطلق انجتو برد جرتو جرا مطلقا نسخة مطلقا نقبض جرا اسم برد نسخة صلى الله عليه نسخان اكاسي يتنجر تفكاتي. طيب لكن مطلقان انجراتون غاري نسخة مطلقان يتوجر نسخة مطلقان يتوجر اني غاري ما الف جنان مطلقان يدا الفين ثالثان نسبة كيست يجو الفين ثالثان صدفة تاتيروفتي بابا نسبة كيست تقلب واوان واوي تدين فمتيجو مطلقان اي سواء كانت منقلبة عن واو منقلبة عن واوي تاتوس اكا عسا يجو عسا نسبة كيست مال جنة عسوي جنة يجو أو منقلبة عن ياء تاتل أكا راحة يجو لا أسلين راحة ينطري أما نسبة كيست مال جنة ياء واوي تاني ياء تانا علي في الديبسنة واوي الديبسنة راحوي جنة يجو أو أسلية أسلية تاتس يجو أو أسلية أسلية تاتس أكملتي متى يوجد نفكيجة متى كلمة متى دا متى يروجام أكملت إنسامنا متى ويجو نما جنة يجو إذا كلمة إذا دا ألفين أسلية رسد إذا ويجو نما جنة يجو كنافو مطلقا نججون غاريته يجو مطلقا نججون جملة الألف الثالثة يروجو نتنا mutlaqan jechuun irralle numa fahamama, lakin kalimaan jechuun mutlaqan jettoo jiraate gaariidha. Mutlaqan asliyaa taatu asliyaa ta'uu baattu jechuudha. Asliyaa taatu munqalibaa taatu munqalibaa an waawii taatu oo munqalibaa an yaa'ii taatu jechuudha. الالف الثالثه مطلقا جنجر الالف الاخيره الثالثه تاتيكو يو وسطتي تاتي دفتو لا سني وامبراتي سني وامبراتي كون اتفاق اتفاق بين اللغويين جون خلافنا كان خيس تنجر درقه ما يجون زين الف د واو د واو تي ديبون الف ثالثه تاتي دفته واو ديبون درقه ما يجون الف ثالثه انجو طيب والرابعة المنقلبة رابعة منقلبانس رابعة منقلبانس واوتي ديبت وتقلب الألف الأخيرة الثالثة مطلقا جنمير مطلقا نيدا واوي والرابعة المنقلبة رابعة منقلبانس عن واو واو را منقلباتاتوس أو أن ياء او ان يا ان يو هو يا ارا منقلباتاتوس واو را ديبيتوس يا ارا ديبيتوس واوان واوتي ديبيتيچو واوت ديبيتيچو واوت ديبيتيچو الف ثالثه مطلقه رابعا مو منقلبان جچو دا وقتنا هو بنو الف ثالثه مطلقه متو واوت ديبيتيچون اصلياتاتو منقلباتاتو يچو الف و امو رابعا يو رابعا منقلباتو قبديدا رابعا منقلباتات منقلبا قافا جن إما عن واو أو ياء واو راق اللبامتوس ياء راق اللبامتوس مطلق متو واوان واو تديبتي يجو كعسوي أما لفي ثالثة رفقوني قافا كني عسوي في عسا يروجن لفي ثالثة منقلبا عن واو دا وراحوي لفي ثالثة منقلبا عن ياء أصل راحة يتم في النسبة إلى راحة اصلين راح يندرغا وما الهوي اكمل الهوي يجلتي في النسبه الى ملها في النسبه الى ملها ملها كنيو فكني مالتي رابعا منقلبا يجلغا اما ستون في نبيتني ثالثه اصليان في ثالثه اصليان كون فكني سن كن كن مالنجين متى فا اذا فا فكني انا ستو بوچم برباچيسا اصلا كن وما الهوي قافا جنو ما الهوين ما الها خيستيك ما الها منقلبة عن ايش منقلبة عن ايش عن واو رابعة منقلبة عن واو فكين يساني بيقول رابعة منقلبة عن واو لأن ما الها من الله رادو فيها من الله لها يلهو له رادو فيها ما الها جانين ومرمي أكا مرمي يتولتي من مرمى مرمى يروجون الفين اصلين مرميون تريمي مرميون يا الفين اصلين سيمالي اي منقلب عن يا اي منقلب عن يا فتم فكنيا الفي رابع منقلبا يا افتاته يجو دغا يا راتاته تيجو مر مرموي جننچو دا مرما غزت مغزا يو جنلو اكسمغا مغزا اكمل هات مغزان مغزا يروجام مغ مال جنري مغزويجون ما جنيتو مغزويجون اكمل هويجو اسرتي رابعه منقلبه اما فكني غلام مال هويجي في مرميين كمؤلفين دبته يجو دغا فكني رابعه منقلبه تجون كدراوا ويته كلمه فدا يا ايفيجو ويحذف يجا ويحذف غيرها غير نسيداني غتمتيچو غير غير الرابعة منقلبة داني غتمتيچو غير الرابعة منقلبة داتوني كان خيس مالتو قال ويحذف غيرها يچو كان خيس مالتو قال كلام خيس إجازة جرا كان خيس مالتو جرا دا ونين نصان ويحذف غيرها غيرهما يتجرتي ويحذف غيرهما تيتجر طيب أما تغيرها تناصر تمرية تغيرهما تديبنا يچو تغيرها دا اكم جنره ضميره يسديبنا ضميره الى اقرب المذكور ديبس نيجو الى اقرب المذكور ديبس ويحذف غيرها اي غير الرابعه المنقلبه دغا غير الرابعه المنقلبه غاف جنو يا اي يا اي اكمتو كن خيزغلا وهي الرابعة الزائدة كيف قلتوا إيه ويحذف غيرها كان جل قلت يجور ويحذف غيرها إيه غير الرابعة المنقلبة ينمي رأي إذا كانت هي سيو إيه سرت تون مفهوم نوان كان مال رأي الرابعة وغيرها ما رأت لقوا مريكا نتانا الرابعة منقلبة كيف سبات يرتي واني غيرها رأت لقوا مو الرابعة الزائدة الرابعة الزائدة كحبلة كيتورا زائدة رجاسين ألفي رابعة زائدة يتورا طيب نقا تمتزين نسبة قيست حبلية النقا وكذلك الرابعة الأصلية رابعة أصلية نسنقا تمتين رابعة أصلية جتو رابعة أصلية مثل كلا وحتى كلا يروج أنه كلمة كلا لا وحتى يروج كان مصنفني مؤلفني فكينيا كني نفقا كلا وحتى يو غرا ساني نسبا غرو بربان نكم جن حتى يينا كلي جنو مجامجو اول الالحاق يو كار رابعات اتيت الحاق افتات جرا رابعات اتيت الحاق افتات جرا اك ما عزا يجورا ما عزا والخامسه ما اللي غير جلك قالوا را خامسات جرا ويحذف غيرها جمر تندوني غتمتي اك مفهوم كلام مصنف مؤلفتي هندي سيني غتمتي تشورابر وان الفين ملكا واجرو تنجو والخامسه خامسه لنا كما سواء كانت منقلبه منقلبات اتس كمصطفى يرو مصطفى جنو الف منقلبه دغا ايه من اصطفى يصطفي الرادف مصطفى جن الف منقلبه دتون اول الالحاق للالحاق وخامسات ات الحاق تتاتجر ك الف حبنطا الف حبنطات وقد تكون والسادسة أكما سأل ألفين سادسانس ألفين سادسانس والسادسة ألفين سادسان أمو قد تكون أكما والنداشة نفاسا نتجو لك قد تكون منقلبة منقلباتات وإرى منقلباتات ألي إرى أكما فكين يسيرا كالمستسقى كيتولت المستسقى ألفين ميقفارة ترقمت ميقفار المستسقى مستسقى جافار ايشوغا طيب يسين منقلبة وللإلحاق أكو مثلا ألفين جافات هاتيت إلحاق أفتات الجرة ألفين إلحاق إلحاق أفتات الجرة كالمسلنقى كيتولا مسلنقى من إسلنقى المسلنقى ميقفار جرتي مسلن قا جهجته طيب وقد تكون اسلن قال لنا كسمغا علامه يورو فيتو بكين اسلن قا خي نكون فعلين علامه فعلين علامه فعلين قاف علامه يورو فجر فعلين قاف علامه يورو فجر فعلين يتو جمله نو قاف علامه تاتيرو ف شابه قرناها ما يامو جر شابه قرناها تابط شر طيب وقد تكون جهفاتات مول التانيث تتانيث افتاتو جر ك حولايا جتول حولايا جافا دغا وقد تكون لتكثير البناء تكثير بناءتي في قافتات الجره فقط كالف باع قبع ثرى كالف قبع ثرى ده وكلها تحذف الا كلا الا مفهوم كلام المصنف اكازيمير ويحذف غيرها جبر وكلها تحذف على مفهوم كلام المصنف كلام المؤلفي كان اوغر سيزا قال لي دم دبتاد فلتون غوتو غوتو تحبل راكاسه يجورغا حبلا كلا وحتى اكو مثلا جافا خامسات هذا كمصطفى في حبنطا في تون الحاق افتاتو منقلباتاتو جافا سكسمت يجورغا اي منقلباتاتو الحاق افتاتو اك مسلم قايچودا اي غوتو اني تفتاتو قبا اثر يوكو امس تكثير بناتي افتاتو قبا اثر ادا تون هندينو نيغاتام تي يجورغا اي سرات نفدن ري ويحذف غيرها يترفدن ويحذف غيرها فدن ضمير يسد بي اي غير الرابعه المنقلبه غير الرابعه المنقلبه لكن تتبعا استقراءا كلام مؤلفي دا كيسا قصور جرا جامجر قصورته كيسا جراد قصور كيسا جركم ويحذف غيرها يرجو غنا الف انما دل دبنتون غوتونو مرتي سيني قتمتيدا مرتي سيني قتمتيلا لا وليس كذلك اما سيني نوهاغلو بكانته باهو بنو ألفين أما دبنتون قوتو قوتو تينك تمتيل أكا كلاما يتون وان كلاما مؤلف الرفاهة موتيتون هو بنو تيتون ألفين دبنتون قوتو قوتو تينك تمتيل وليس كذلك جامي ما ألف أكس جامي أو جامي ألف فكين نف ألف الرابعان أسليان ألف الرابعان أسليان فكين يسي وانا كمن جي فكين يسي ده رابع أسليا كلا كيتوت كلا حتى اول الالحاق وكو رابعا الحاق افتقافتات الجرة اكا معزا يتولا فالاشهر الاجود قلبها واوا دون الحذف اشهرين يزي قلبوا دايتو رابعا اصليا يكو رابعا الحاق افتات يتولا اشهرين بكمان يزي قلبوا ملغتوا راميت يتولا بخلاف ما يفهم من كلام المؤلف كنافو كلام مؤلفي غيسا يكون قصور الجرائي يكون كنتي وبتشون غاريدا ما يبغى يحذف غيرها يرجل تلاقت تشوبر وان غيري وغير غيرها غير الرابعة المنقلبة يجو دبر أصلية وصوتات ودور رابعة أصلية تات اللي يجو رابعة أصلية وخيلها كل اللي فتاتو قوتو قوتو تي رابعة رواني هفو رابعة منقلبة قفا يجو وان قلبي قولا مرابعة منقلبة قفا يجو أما فكينف كلام مؤلف رتي حتى يجي ينمله حتى فكينف حتى ينجن ماله حتى وينجن نوله طيب أكو مثلا كلا قيستي كلا ينجن ماله كلا وينجن انتهوله أكو أن كلام مؤلف تيجول لكن أكسيمتي أجودين أشهرين نو صحيح ينجول أشهرين كلا وينجول ماله كلا يجي دامتيه حتى وينجول ماله حتى يجي دامتيه طيب ونسخان ويحذف غيرهما جو كلامنا كما ناسو يا كما امر يفاسو نخناتي تي ضمير قف ديبي سو اكو نركن نغاو ضمير قف ديبي ويحذف غيرهما جنة غيرهما يروج انه الثالثه والرابعه المنقلبه ديبي ضمير يجو ركن نغاو غيرها جنوس غيرها غاف جنو الرابعه المنقلبه غيرهما يروج انه الثالثه في الرابعه اللي قبتها يجو طيب كحبليين اكيتو اتغاما ويحذف غيرها كحبلي في النسبة إلى حبلى وجمزي في النسبة إلى جمزا ومرامج في النسبة إلى مراما مراما صغر رمال مراما من راما يرامي لك من راما يرامي ومرامي ان في مراما غيستج علي في قطودان وقبع ثري جن وقبع ثري في النسبة الى قبع ثراء اما قا علي في حبلي دم علي في مال نغن علي في رابعة زائدة يجوغا علي في رابعة زائدة جمزي يو علي في رابعة زائدة يجوغن اللين فرقين جدو سال لما نجرو خوني سيجون ثانين حرف لما فادا ساكنة جمازا خيستي مو حرف لما فادا متحرك هيتو فرق جدو سال لما نجرو كنقا ومرامي جن مرامي مراما يتو علي في ميقا فادا كن علي في شنفا مري مراما علي في شنفا فكين علي في شنفاتي وقبع ثري يو فكين علي في جهفاتي يتو دبين تفصيلا اكما نمريفو دب سيبرا دربية كنا يتو فكينا بايدان كنيتري وقد جاء في نحو حبلى اما فكينا في الفين اما مقابي يتنى التعدي بنو مقابي فكينا في نسبرات نركز ومقابي كتوك ونسبرات نمركز وجرة كان ركيا فاني فيدو دندين يبيتني فيدو دندين فكينا في واللقا يوجنو الفين ميقفار واللقا واللقا يروجن واللقا واللقا ما واللقا يجون واللقم واللقا يجو روايتين واللقا قابس الاليف وننجر تجو الاليف وننجر واللقا لا كان ابي كمري قابا واللقي انما لي الاليف ميقا فادر ولا ولا سدي قا جاب فادر مالي جاب فادر واللقا جمع يو جنو جمع جمع وري يولنجر جيم ما نمن يولنجر ما ليفن كنكا كاسبيتن نسفرت نمن باجه دو غورا jimma yon jowamma jimma yammo jimma jan jimma yetamati jimma yet jimma yam lakin ma kaliman sayni maqam maqam sayni jimma yetu jimma jimma jan jimma yorodon alifin me kafar avrafamire avrafara jimma sayni kam to qabri alifin asliya hajennoni say nisban sayni maltati jimma wuyu njechu jimma wuyu njechu jimmi njechu ni sunu usma jurutu jimma wuyu njechu to ashari yechu la harari hararin be kama gasila nisban sa tayib bale fi arsi mal mali tudu funaga harar yoro yenno kana harar gechu harar gene sunu faga ya imali amma li fi gasira betani ali fi gasira wana li fi fakatu gutu tasra fi neke asagudu dan denyaju وقد جاء في نحو حبلة وانا كوبلا قيست دفجرا حبلوي يچون دفجرا حبلوي اكو مثلاي حبلوي اللي جامجر حبلوي جنن دفجرا مالف حبلوي جامينان حبلوي مالف جامد ايكا چون صحيحني حبلي يچوتري حبلوي جامچو مالف وعليفيسن جاتو اوسو غتون جرو مالف عليفيس ونيتي ديبيسد alifisan malifi wawid debiseda wawid tuwani debisef liannahu lamma kana thani harfi lamma fada yurote sakinan sakini gafate wasakinu kal ma'dumida sara bimanzilati ma fihi alifun thalithate hejechuda akawan alifin tu thalithate argamte fakese fakulibat alifu wawan jechuda tehejechu akum alifin sadafada maltatiyen alif sadafa ala qalbi qolam qabdi wawiti sakini kana ka arfi lamma fa ka sakina ta tan akwan jirre godeti mal godere alif sadafa da alif sila arfa ta ta na wawiti debise ye wawiti debise hublawi ye ye to tayib gafa hublawi jun jo yore hublawi ni mal godere kalima malif akese aka sahara atifakese akwan كاجون صحراء يجوتي فكيس فكينيا صحراء ايون اسباغرو بربانا كو فودرا روحتي صحراوي نوما ينيتو اكازي فكيسيتي حبلاوي ينجي يجو اكازي فكيسي حبلاوي ينجي يجو عليفي مقصوره انا ممدودتي فكيسي يجو مقصوره ده ممدودتي فكيسي حبلاوي ينجي يجو بخلاف جمازي ينجي بخلاف جمازي بخلاف نحو جمازا ونك جمازا زور رهفوتي جاغا مالي ونك جمزا مالي في الرهافي يوتات مالي في الرهافي ونك جمزا حبلا في جمزا والفكات والفكات علي في الرهافي عطو خيست لكن فرقين جدو سال لما نجرو مالي فرقين جدو سال لما نجرو حرفي لما فادا حبلا خيستي ساكنته حرفي لما فادا جمزا خيستي متحركي وكما عدومي تلقاون دن دن يوتشو علي في الرابع رابع خلاص علي في الرابع رابع خنافو سيقالك عبدوان تيف جمزاوي جنن جنن درقا مان جمزي يوتشو قبنا يوتشو ديركمان نعم ايه سغلين دغاما يرتكون ينبرا دغاما يتون سغلي ويتو دغامامي مي استاذني شيخ عمر يا تشوفني استاذ شيخ عمر ايوه لا انا مش سغلين بير يرتون تشوفا انا مش انجو نمني مايكي بنتي يرون داجوفو نبره يريد سغل يرى لا انا ما بقى ايه طيب وتقلبو اما قائق الفي دبته اما كون بيتا قسمين كيس جرقل وانو هبتو قمنو اقساما جامو كان دبته دبرس اولا قافة بابا نسبرت تيجو لغا اقساما جان كيسا كون قسمي برا تيجو كون قسمي برا تيجو ما يجو لغا قسمين كون قسمي اقسام جان دوبنے رقسمی میں کفرنے قسمی تکو کچون اخر اس کا ستی تا ایت انی تا جرتو اقوا سن زیادن جمیدا تمسنا جرتو لما تکو میگون علی چون طيب کونی صدف فدای چون صدف فدای چون ونن دوبتنی ک جدو ہن دوبتا ما جرو جرا گائے انا کا رتو بتا دے مکم اما غايغا ما كان في اخره حرف عله رجر اما ما كان في اخره حرف عله كيس جرايتو ما كان في آخره حرف علا كيسجر سنجا أم حرف علا كون إما قد يكون ياء قد يكون ألفا ألفي يوك ألفي تودن دا حرف علا داك آخر كلمة تجرو ألفي تودن دا قاف ألفي تيمو ولما قلت تيغا هاسو أم دبني بردر بنا كان فكات كان ترتب قومايكو وتقرب الألف الأخيرة الثالثة والرابعة كذا كي نقول قوتنتي وان ألفي تقول ألفي ثالثة تاتوس رابعة تاتوس خامسات تاتوس سادسات تاتوس ما لقوا دمو قبدي قني وان جرو وان ألفي ترى رفر أني برد ربيني أما قهرفين إلا يوكو قافة يا إي تاتي لفتو جر قافة يا إي تاتي لفتو جر قافة يا إي انتو نيزا ماسا قسمتي يتون ثالثة تاتي لفتو دنديسي رابعة تاتي لفتو دنديسي وغاساني أول تاتي لفتو دنديسي ما لقونا أما كان نيلا لوان توقف وتقلب الياء الأخيرة يا إن أخيرا نقلبمتي يا إن أخيرا جتشورغا يا إن أخيرا الثالثة تثالثات أكم ألي في ثالثة أنجل كبتي أكم ألي في ثالثة أنجل كبتي يا أي ثالثة أنجل كبتي غافا يترفس غافا يترفس يا أي ثالثة أنجل كبتي يا أي ثالثة تروي المكسور ما قبلها ما قبل ككسرات يا جتشورغا ما قبلك كسرات نقلبمتي ما نقلبمتي واو واو تقلبمتي يجو ما قبلك كسرات يجو ثالثا قفلا ثالثا قفلا لوسنتين ما قبلين ما قبلين كسرات وقبادة ويفتح ما قبلها وني يئن درامو اجا يئن اجا واو تقلبمتي وَنِّ مُدْرَى يَئِدُرَ جُرُسُنْ نِفَتَّحَ مَا يَجُرَغَ كَأَمَوِيِّنْ أَكَأَمَوِيِّ يَجُرَ عَمَوِيِّ فِي النِّسْبَةِ إِلَى عَمِنْ إِلَى عَمِنْ عَمِيًّا عَمِ يَجُرْ فِي النِّسْبَةِ إِلَى عَمِنْ عَمِ يَجُرْ كُنْ عَمِيٌّ يَجُرْ أَسِلِنْ سَتِّكَ يَجُرْ إِلَى لَقَادِرَ عَلَى لَمَيْتِ عَمِنْ جَمَّلِ عَمِيٌّ يَجُرْ جَافَ نِسْبَةِ قُرُوا وَرْبَانِي وَمَالْ جَنَرِ عَمَوِيٌّ جَنَّيْتُ عَمَوِيٌّ وشجوي جنجم في النسبة إلى شجن في النسبة إلى شجن في النسبة إلى شجن وتحذف الرابعة على الأفصح ألف الرابعة أفصح رتني قتم تيجولك ما قبلين كسراتوس كسراتو باتوس يجولك ما قبلين كسراتوس كسراتو باتوس وتحذف الرابعة على الأفصح أفصح رتني إيه الرابعة تاتيروف تني قتم تيجو كقاضي أكا قاضي في النسبة إلى قاضين أكا غرا قاضي تنسبة قولي وبر بانمال جنرى قاضي جن قاضي جن طيب ألف رابعة ألف رابعة يوم غرا وني تو ديبن ألف رابعة ما كا وتشو ما كون نبرة جرور تو ديبس نيكام ما كون نبرة جرور تتبيك قولي دن دينيا فكينيا فألفين ألف رابعة بالي يوجن ألف رابعة كابدو ألفين ميكا فال بالي لا عفوا سبحان الله يا إيه رابعة كسيرة يا إيه رابعة يجور يا إيه رابعة كسيرة ما الجمع من ستي وتحذف الرابعة على الأفصح يجي رابعة نقتم تأفصح رتي يجور قام قافو تكتوكو ثبتين ودفتي يجور رابعة تاني قافو تكتوكو نقلبمتي مو لكن أفصح نسين قتمو لا يجو أما أكا قاضين يجو قاضين قاضيين جنة يجو غير الأفصح يجو غير الأفصح إلا مالي ري قاضوي يجور قاضويون يجول نيتا نيتا ركنا كم لكن أفسد ما لري قاضيون يجول هذا لكن أما باليو جنة ولا في نسيمك بالويون يجول نسمته هو تو بالويون يجول نسمته هو تو بالي يجول ترى جالا هذا البالي يخاف يجول نسبان البالي يجول نسبة بريدو هذا البالوي اللي نسمته جامو البالي يجول ترى قاريدا ويحذف ما سواهما وني إسال لمن انتين نغتما يتوغا وان ثالثة في رابع انتين نغتما يتوغا مباشرة وجوبا يتوغا ألفين وإياين رابعة اتون خامسة تاتي كسا وستسن أولتين تاتي رفت يتوغا خامسة سادسة تاتي يرو رفتو قوت ما قوتو نغتما يتوغا ألفين إجاجي لنك رخيص يرت إجاجي ألفين تيو نغتما تموني هفتي نغتما تألفي غتما تخيص يرت يتوغا إجاجي يوجن إجاجي جنوبا جامع يتوغا سبحان الله يا إن جتوا يا قرأ لي في أربنا يا قرأ لي في الندي ما جرى يا إن شنف في سنقول تاتي قوتو تني قتام تيجو قوتو تني قتام تيجو يا إن هرر جل لنا كسم هرر جيرو رون ميك رجرا هرر جي شنف فامي نيجاتم تيجو اكو مثلا ياين ياين ونيت نيجاتمتي فكينف ارسيو جنني ميغافار شنف افرفا ميزين ايزين افرفار افرفار ايزين افرفار اكالي في قاضي وني قاضي تيجو نكايي قاضي تيجو ويحذف ما سواهما كمشتري كمشتري في النسبة إلى مشترين في النسبة إلى مشترين كيستيقى مشتري ينجوكا وني يأيقاتودا وباب محي ابن الحاجب رحمة الله عليه بابني محي دا بابني محي دا جاء على محوي نسبة خيستي أكا محويجي تيرو فجرة محيي يرو جنو واني يئين خامسات آتي أرغمتي جو لغا خامسات آتي تا يئين كيستي أرغمتي تا يئين لما يئين درا مشدداته وجين جو يئين درا مشدداته وجين يئين درا يئين مشدداته وجين جو لغا باب محيي يرو جامو بابني مو باب محيين بابني محيي دا باب أكامي بابني محيي دا باب محي يجون مما كان في آخره ياء خامسة قبلها ياء مشددة يجون باب محي يجون واني خرفك هاتو باية تقراتو دندا وهو محي يرو اسم فاعل من حي يحي يرو محي خلات نسبة أصل النساء محي ينتري برا أصل النساء محي ينتري يئن خامسة نقتمت سلاد الكام نقتمت ينجر رقا يئن خامسة نقتمت اما جاء اي مشدده اجر ترى وجه كم التعامله تنادى يا اي مشدده اجر ترى محيين اما تخامسان نقتم تنسلاخ يستيقا مشدده اجر ترى كم غوناد تك كيسا غنيتي تكمو واو دي بسني محوي جنايجو تك كيسا غنيت محوي جنايجو تكوا تجي تغاتافته اي وني دي بسني واو دي بسني محوي جنايجو وكذلك يقال محيي لنجامه محيي لندفجر يج مالف محيي جن حيوان حين سبب اما يفرت والفانه دي ما جرى بك يفرت والفانه دي ما غير كن ثقلقبا لكن حين يئي درادر جرتوني محرك متحركه فتاتانني جج رغا محيي يجو نوتيجو أكا أموي أكا أموي وأميجي جنوجو أميجي جن أكا ينو أسيت الله محوي أكا غافا أكا أموي يجو را محيي جن يجو دندنيا أكا أميجي يجو را يجو أسيرتي واني كان يجونو تاسيس كما قصوي في أماوي كيسا دباني دبار سنتي واني محيي يجونو بكاسيس هاين فتاتو قانا يجو هاين فتاتو قدو هاين كنك كسراتو تاتي انتو يجو اكا غنيجي كيسا غنيجي يجو اكان تاني انتو يجو سلا اسيتي هاين واني حرفها يأي دراجرو فتاتو قفاء ربرتو انو ارقم سيسوف ركنا قوي وربانه محوي جننا وربانه محيي جنناجو ونحو ظبيه ونك ظبيادا وقنيه ونك قنيادا ظبيا يرو جنو على وزن فعلا وقنيه ونك قنيادا على وزن فعلا ورقيه ونك رقيادا اكن يجون في المعتل اللام الياء يجو هم قوتني سيدا اما سواء كانت على سواء كان على وزن فاعلة كظبية يجودا أو فعلة أكقنية يجودا أو رقية أكفعلة وزن فعلة تتوزق رقية يجودا مؤتل اللامي يأييت يجودا وزن مبرباد رتجران مؤتل اللامي يأييتانا حكم نساني تكا يجو تكو يجو وغزوة وانك غزوة وعروة وانك عروة ورشوة وانك رشوة في المعتل اللام الواوي معتل اللام الواوي كيست يجرغا كنيه ما يجره معتل اللام واويته فكيف وزن سواء كان على وزن فعل اك غزوه يجودا او فعل اك عروه يجودا او فعل اك رشوه يجودا كن هندنو كم ترى على القياس عند سيبوي سيبا وي برتا كما جرو خناني اتنس نسب نايتو كما جرو خنا تنسب نايتو وني قلبي غون جروچو وني قلبي غون جروچو اما ضب يا خي ست ما جن ضب يجو نو ما جن سيبا وي برتي كين يا خي ست يو كين يجو نو ما جن رق يا خي ست يو رق يجو نو ما جن غزو خي ست يو غزو يجو نو ما جن اور وا خي ست اور وي جون ريش وا خي ست ريش وي جون جن ياچو سيبا وي برتو كون وزنوي في بني زينيا في بني زينيا بني زينيا كلمه زينيا جت ترغا سانكيت زينوي ينجچون زينوي ينجچون وقروي قروي ينجچون امال في قريه في النسبه الى قريه شاذ عنده سيبوي برت شاذ لاچو سلاقياسني كم جچو قبا زينيا كان كم جنان زيني ينجچو قبا تري قريه كان يور كم جنان قر ينجچو قبا تري قريه قريون سيبوي برتچو قاسني كان وقال يونس يونس مورجا ضبوي جا ضبوي ذبيا يچو خيزت وغزوي غزوه خيزت وقن وقنوي قن يا خيزت مال قول اني ياي واوي يو وني تو واوي تلام الكلمه يو واوي تات اصل واو مرت دي سيچو لام الكلمه واوي تنن نمري سيچو اني مال دلغا مال وجتري حرفي لما فدا فتات دي بيسايچو حرفي لما فتات دي بيسيت ضبيا يچو خيستي مال گودگا يو يا ايتاته مو حرفين لام الكلمه يو يا ايتاته درقم واو دي بيس يو واو ايتاته اصل دي سي نيمري يو يا ايتاته درقمان واو تي دي بيسايچو يا اي واو دي بيسايچو ضباوي جون جايچو ضباوي جو ضباوي جون غزاوي جون قنوي للاخير رقوي رقيا خيستيجو واتفق جري لمان سيبوي في يونس يچوغا ولي غلنجچو في باب ضبي وغزو باب ضبي في غزو غزت ولي غلنيچو اكم جاريغن هني كم جاري ضبي يرون وغزو يرون اكم تنسباغونادا اكم نسبنادا ضبي يجون اكم نسبنايو جامي جري لمانو ولندم نيجو كانان كيزت كانان كيزت ولندم نيجو اكم جاري هندي ساني مال جان سيبوي في يونس جچوغا اكو مجرو كانان ضب يجون جنجان ضب يجون غزو يجون ضب يجون في غزو نيجزت ضب يجون غزو يجون كان كيزت ولندم ني وني بقى سان كيزت ولبن مؤنث كيزت ولبن يجو سيبوي برتي ضبيا ينوس ضبي ينوس لچوتو توكو ضبي يجون ما يني خليل امو ونين يونس امو مال جاري مؤنث خيزت ضبوي ينجي مذكر خيزت مال جا ضبي ينجا يجو وبدوي شاذ اذا لمان برتي تشو لغا بدوي شاذ لا جو جرا لمان برتي قياسني مال جچو قبا بدوي دغا ثم في النسبه الى بدوين قياسني ما يجو قبا توري بدويون قال يجو قبا بدويون بدويون يجون شاذ ذا تشو سيبوي في يونس برت يجو قياسني كما يجو خنان بدويون يجو قبا توري قادرسين كاين كرهنا فكاتا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.